والصلاة والسلام والأسمان الأكملات على سيدنا نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. خير من قرأ القرآن الكريم ورتبه تفصيلا على آله وصحبه الذين نقلوا إلينا هذا القرآن ربطا طهيا عذبا سلسلة. أما بعد، فاليوم بإذن الله تعالى سنعرض لأحكام الأمس درس جديد إن شاء الله تبارك وتعالى، وهو درس كسابقه فيما هو غاية في الأهمية ويحتاج إلى شيء من التركيز أكثر من غيره. حينما نتحدث عن الأمس الذي مخرجه أقصى الحد نتحدث في الحقيقة عن ظاهرة، عن ظاهرة صوتية اعتنى بها ليس فقط علماء التنوير بل علماء اللسانية كذلك، ذلك أن الهمزة إن صح هذا التعبير هو عجيبة من العجائب، وقلت ظاهرة صوتية عجيبة، ذلك أن تعدد الأحكام المتعلقة بالهمز إن دلت على شيء فإنما تدل على ماذا؟ على سعة هذه اللغة وعلى مرونة هذه اللغة التي هي طبعا لغة القرآن الكريم، فتارة يحقق هذا الهمز وتارة يغير مطلق التغيير وما يدخل فيه نوع من أنواع التغيير، إما تسهيلا وإما إبدالا وإما حذفا، فهذا كما قلت إن دل على شيء فإنما يدل على ما يمكن أن نصفه بالظاهرة الصوتية العجيبة التي هي ظاهرة الهمز. انظروا إلى هذه الحديقة الغلاء حتى أفتح شهيتكم لهذا الدرس الذي كما قلت يحتاج إلى تركيز كسابقه الذي هو الإمالة. حينما نتحدث عن الهمز نتحدث عن مخرجه، ومخرج الهمز كما مر معنا هو أقصى الحلق، ثم لأقصى الحلق همز وهذا دليل آخر على أن هذا الحرف ليس كغيره من الحروف، فمخرجه هو عسير، ولذلك يلحن من يلحن فيه فيسهله في غير موضع التسهيل أحيانا، وهذا نسمعه كثيرا. صفاته مضى معنا أن من صفات الهمز الدالة على عسر مخرجه وعلى ما ذكرناه آنفا من كونه ظاهرة وحري بمثل الهمز أن يوصف بالظاهرة، دليل ذلك كون هذا الحرف جمع بين صفات من صفات القوة، فهو الشديد والشدة معناها انحباس الصوت، ففيها انحباس للصوت حينما تقول أ كانحباس للصوت، ثم جمع كذلك بين الشدة وبين صفة أخرى من صفات القوة ومن صفات الشدة وهي صفة الجهر، فهو ليس مهموسا، إذا أن حروف الهمز لا تخرج عنه فحته شخص سكت، فدل ذلك على أن الهمز ليس حرفا يجري معه النفس كالفاء مثلا أف، ولذلك مخرجها سهل يسير، وصفاتها كذلك، أو السين مثلا أس، أو مثلا الحاء بينما الهمز ففيه انحباس للصوت وفيه انحباس كذلك للنفس. قبل أن نتحدث عن الهمز، وحينما نقول الهمز يعني غالبا ما يراد به همزة القطع أو همز القطع بأحكامه المتعددة سواء الهمز المفرد او الهمز المزدوج من كلمة او الهمز المزدوج من كلمتين، وسيأتي تفصيل ذلك ان شاء الله تبارك وتعالى في حين. لكن حينما يذكر الهمز او الهمزة تذكر مع همزة القطع همزة اخرى وهي آكد كذلك في الأهمية، وحري بنا أن نقف عندها ما دام الحديث عن الهمز. تلكم الهمزة هي همزة الوصل، وما أدراك ما همزة الوصل؟ لا يخلو الحرف الواقع أول الكلمة القرآنية من أن يكون متحركا أو ساكنا، فإن كان متحركا فلا إشكال في البدء به، واما ان كان ساكنا فلا بد من الاتيان بهمزه وصل، ولذلك سميت همزه وصل لانه يتوصل بها للنطق بذلك الحرف الساكن اعتدادا بما جرت عليه العاده عند العرب من ان هذا تبتدئ بالساكن وانما تبتدئ بالمتحرك. فان كان حرف ساكن من حيث افتتاح الكلمه به او افتتاح الكلمة به نعم، فلا بد من همزة وصل حتى يتوصل الى النطق بهذا الساكن. تثبت هذه الهمزة في الابتداء وتسقط في الوصل، ويشار اليها في المصاحف بكتابة نقطة مضموسة الوسط فوق الالف للدلالة على الابتداء بالفتح، وفي الوسط للرفع، وفي الاسفل للكسر. نحو الله، لاحظوا معي كلمة الله اسم الجلالة الله، فعندنا حركة فوق ذلك الألف هذه همزة وصل، وعندنا فوق الألف كذلك نقطة، نقطة مضموسة الوسط. هذه النقطة مضموسة الوسط فيها إشارة إلى الابتداء بهذه الكلمة ونحوها مما كان على شاكلتها بهمزة قطع صوتا، من حيث الصوت ومن حيث النطق بها هي كهمزة القطع تلك التي مخرجها من أقصى الحرف. إذا هذه همزة وصل ليست همزة قطع، لكن حينما أبتدئ اسم الجلالة كيف أقرأه؟ أقول الله الله هكذا الله، فأنطق بهمزة الوصل همزة قطع تلك الهمزة التي مخرجها هي نفسها التي مخرجها من أقصى الحرف حيث مخرج الهاء. كذلك السكون، فإذا ما أردت أن أقرأ هذا الفعل وأبتدئ به كيف أقرأه؟ أسكن بالضم، أسكن بالضم، ودليل ذلك في اصطلاح الضبط تلك النقطة المطموسة الوسط التي يشار بها إلى هذا المعنى. إشارة، لاحظوا النقطة أين؟ تحت الألف، إشارة إلى الابتداء، ويسميها بعضهم بنقطة الابتداء، ولها أهميتها البالغة خاصة حينما يشكل على القارئ أحيانا معرفة القاعدة، فإن النطق السليم يتأتى له بملاحظة هذه النقطة، فإن رأى النقطة تحت فيقرأها إي، وإن رآها فوق يقرأها آ عند الابتداء، وإن رآها في وسط الألف فإنه يبتدئها أو. كثيرا ما نسمع من يقرأ ومثل كلمة خبيثة كشجرة وش خبيثة نجتثت ولا خبيثة نجتثت نجتثت. إذا أشكل عليك معرفة الأصل الذي من خلاله يتوصل إلى معرفة الابتداء بحرف أو بفعل اجتثت، هل هي اجتثت أم اجتثت؟ رابعا كهذا الأمر، فما عليك إلا أن تنظر في المصحف وستجد هذه النقطة الذي هو فعل أمر اسكن. ماذا تقول؟ افعل افعل، فثالث الفعل مضمون. فإذا كان ثالث الفعل مضمون كذلك الشأن في المضارع، نقول سكن يسكن فعل يفعل. إذا فوجود هذا الضم في المضارع يعني يتأتى من خلاله ماذا؟ النطق بهمزة الوصل عند الابتداء مضمومة تبعا لهذا الحرف الثالث الذي وقع مضموما. استثني من ذلك خمس كلمات مضمومة ضما عارضا. إذن هنا حينما نتحدث عن الضم يشترط في هذا الضم أن يكون ضما أصليا كسكن أسكن سكن يسكن لأن الضم هنا أصلي فخرج بذلك الضم العارض تمتلئ فيه همزة الوصل لكسر وجوبا وهي فيما يلي مثلا قضوب فجيء بهمزة الوصل حين الابتداء فنبتدئ بها أن نقول اقضوا أو اقضوا نقول اقضوا علاش لأن هذه الضمة في الضال عارضة وليست أصلية لأن الأصل ماذا هو قضي هكذا بالكسر أو قضيوا فنقلت الضمة من الياء إلى الضال من باب ماذا؟ من باب المشاكلة والمجانسة لأن الأمر يتعلق بالجمع الذي يقتضي تلك الضمة في الضال فقرئت قضو ولكن لأن الضمة عارضة وليست أصلية عند الابتداء ابتدئ بها ماذا؟ ابتدئ بها بالكسر وجوبا كذلك إيتو كيف نقرأها؟ نقول إيتو ولا نقرأ أوتو نقرأ إيتو كذلك بدليل يقضي نعم لا نقول يقضوا فعلا في المضارع كذلك يستأنس بها فتقول قضى مضارعه يقضي بخلاف سكن نقول يسكن ولذلك الفرق بالغ في المضارع بين الفعلين وامضوا كذلك من قوله تعالى وامضوا حيث تؤمر نقول امضوا ولا نقول امضوا امشوا كذلك لان اصلها امشي ايتوني الحالة الثانية تكون همزة الوصل مكسورة إذا كان ثالث الفعل مفتوحا أو مكسورا كسرا أصليا إذا نتحدث عن ثالث الفعل إما أن يكون مضموما فإن كان مضموما تكون همزة الوصل عند الابتداء مضمومة نحو أسكن مما مر معك فإن كان ثالث الفعل مفتوحا أو مكسورا نحو اضرب هذا مكسور أو اذهب فكلا المثالين اذهب وثالثه مفتوح واضرب وثالثه مكسور يبتدأ فيه بهمزة الوصل بالكسر وجوبا وليس بالضم وهي على النحو التالي استسقى كذلك اضرب الآن تفتح مع المعرض أي همزة الوصل بالنحو الحق إذا تعلق الأمر بالأسماء ونحدث عن الأسماء الأسماء الأصل فيها أن يبتدأ فيها بماذا؟ بالكسر كما سيأتي معنا استكبارا اطمأننتم عفوا استكبارا وهو اسم لكن أحيانا قد نبتدئ في الأسماء بماذا؟ بهمزة وصل مفتوحة متى يكون هذا؟ يكون إذا تعلق الأمر بأل التعريف يمكن أن نقول بعبارة أخرى في الأسماء تفصيل فيما له تعلق بهمزة الوصل إذا تعلق الأمر بالمعرف أسماء المعرفة التي من حيث أصلها هي ليست ساكنة كتاب مثلا كتاب هذا ابتدأ به ولا إشكال في الابتداء به لأن الابتداء فيه بمتحدث لكن لما عرف ودخلت عليه أهل التعريف اقتضى ذلك أن تدخل عليه ماذا همزة الوصل ففي هذه الحالة لا بد من فتح همزة الوصل فتقال الكتاب الحق إلى غير ذلك وتكسر في سبعة أسماء وهي على النحو التالي نحو مثلا عيسى بن مريم إذا أردت أن تبتدئ بكلمة أو اسم ابن فإنك تبتدئ بهمزة وصل مكسورة فتقول ابن مريم كذلك ابنتا ومريم بنت عمران لاحظوا معي همزة الوصل يبتدأ فيها يبتدأ بها ليتوصل إلى النقطة الساكنة لكنها تسقط في الوصل وهذا فرق واضح بين همزة الوصل وهمزة القطع فهمزة القطع تثبت في الوصل وفي الوقف ضبط أغلبي تثبت في الوصل وفي الوقف، بينما همزة الوصل تثبت في ماذا؟ عند الابتداء فقط، ولكنها تسقط في الوصل. فمثلا عيسى بن مريم لا وجود ولا أثر لهمزة الوصل، لكن عند الابتداء تقول ابن مريم. كذلك ومريم ابنة عمران، عند الابتداء تقول ابنة عمران. ما كان أبوك امرأة، امرأة للمذكر وامرأة بالتالي التأنيث للمؤنثة. ما كان أبوك امرأة أو امرئة أو امرؤ، سواء ضمت الراء أو كسرت، العبرة بماذا؟ العبرة بكونه اسما غير مقترن بألف اللام، وبالتالي يقتضي ذلك كسر همزة وصله. فنقول امرأة سو، لكنها تسقط عند الوصل فتقرأ ما كان أبوك امرأة. كذلك اثنين فتقرأ ومن الإبل اثنين، عند الابتداء كيف تبتدي؟ اثنين. امرأة عمران كذلك، امرأة عمران سبح اسم ربك الأعلى وقطعناهم اثنتي عشرة، تبتدي بها فتقرأ اثنتين اثنتين اسم ربك الأعلى. وقد أشار ابن الجزري رحمه الله إلى حكم همزة الوصل في الأسماء بقوله وفي الأسماء غير اللام كسرها وفيه، هنا بالتشديد، وفي بمعنى تام، تم ذلك. وفي الأسماء غير اللام كسرها وفيه، وفيه أي وفي في الأسماء غير اللام كسرها. ففهم من ذلك أن الأسماء المقترنة باللام تفتح، تفتح، لكن في الأسماء غير الله أي غير المقترنة به لام التعريف التي مر معنا ذكر أمثلة ذلك الكتاب وغير ذلك، فكسرها وفي، وفي بمعنى تام، وهذا هو الراجح في إعراب هذه الكلمة باعتبارها خبرا لمبتدأ وهو كسرها، أي كسرها وفي، كسرها تام تم في الأسماء غير الله. ثم مثل ذلك بنحو ما ذكرنا ابن، ها كذلك ابنتي امرئ واثنين وامرأة واسم مع اثنتين. اسم هل ألف هو ألف وصل أم همزة قطع؟ اسم، ها اسم، اسم اللي بنقوله اسم جمعها أسماء. ولذلك أحيانا قد نسمع من يقرأ خطأ ظنا منه أنه يحقق الهمزة عند من يحققه، ولا شك أنه مر معنا غير ما مر التذكير بأن وصف رحمه الله تعالى يغلب عليه في قراءته التسهيل والإبدال وإبدال الهمز، وغيره يغلب عليه التحقيق في القراءة. ومما يقول في هذا الغير حفص رحمه الله، فيظن أنه حينما يقرأ لحفص مثل قول الله تعالى بئس، فنسمع من يقرأ بئس الاسم، لماذا قرأتها محققة؟ لأن حفصا يحقق الهمز. إذن هنا تكمن أهمية معرفة همزة الوصل. لو عرف هذا الطالب أو هذا القارئ أن الأمر في كلمة الاسم لا يتعلق بهمزة قطع، وإنما يتعلق بماذا؟ يتعلق بهمزة وصل، لما أشكل عليه هذا الأمر، ولعرف أنها عند حفص وعند غيره كيف تقرأ بئس الاسم، وعند غيره ممن يحقق بئس بئس الاسم الفسوق. هو واضح، لأن الأصل ديال اسم ما هو في اللغة؟ قالوا سمو، سمون، قالوا سمون، هذا هو الأصل ديال. ذهب بعضهم إلى أن أصله من الوزن، وتدلوا على ذلك، ولعل هذا مذهب الكوفيين، فدلوا على ذلك لأن الاسم هو في الحقيقة علامة على المسمى، من وسم يسم وسما أي العلامة، ولكن هذا يرد عليه بماذا؟ بتصغير كلمة اسم، فلا نقول في تصغيرها وسيم، وإنما نقول سمي، سمي. وكذلك في الجمع لا نقول أوسام، وإنما نقول أسماء، ونقول كذلك سما. ولذلك يقال مثلا في القرآن الكريم من حيث أسماؤه يقال إن كثرة السمى تدل على شرف المسمى وهي عبارة صحيحة، أي كثرة الأسماء للقرآن إن دلت على شيء فإنما تدل على شرف هذا الكتاب. ولذلك قول الله تعالى وذكر اسم ربه فصلى، كيف نقرأها عند الابتداء؟ اسم، نقرأ اسم ربه فصلى بالانتقال من الراء إلى السين من غير أي أثر بالهمزة. هل نقرأ وذكر اسم ربه؟ وقد مر معنا أن الذي يميز همزة الوصل عن همزة القطع أن هذه الأخيرة تثبت وصلا ووقفا، فلو كان الأمر يتعلق بهمزة قطع لثبتت في الوصل في قول الله تعالى وذكر اسم، وقرأنا اسم ولم يقرأ فيها أحد، لأن الأصل يتعلق بماذا؟ بهمزة وصف وليس همزة قطع. نعم. صحيح كذلك ألحقوها صحيح. ولو حنا هذه الأمثلة التي ذكره مالك أو غيره كلها القاسم الذي هو مشترك بينها جميعها من حيث النطق بهمزة الوصل، الغرض منها هو حتى يتأتى للتوصل إلى النطق بهذه الأمثلة كلها التي تدعى فيها بالحرف ساكنا، وهذا على غير عادة العرب طبعا. قوله تعالى إن هي إلا أسماء، فجمعت اسم على أسماء بهمزة مفتوحة واضحة في السمع، فالألف هنا ألف قطع لأن القطع لا يتعلق بماذا؟ بالجمع. والقاعدة أن ألف المفرد والمثنى اسم واسماء هي ألف وصل. إذا حينما نقول اسم مفرد وحينما نقول اسمان عند الابتداء همزة قطع طبعا من حيث النطق بها، لكن هي من حيث حقيقتها هي همزة وصل، لكن ألف الجمع هي ألف قطع الأسماء، نقول الأسماء أو أسماء. بئس الاسم كما هو مشار إليه الشاشة. إذا همزة الوصل هي همزة يؤتى بها للتمكن من البدء بالساكن، تثبت في بدء الكلام وتسقط في وصله، فتثبت في نحو الذين اهدنا الكتاب عند الابتداء، وتسقط في نحو ميثاق الذين، هي التي مرت معنا الذين لكنها سقطت لأن الأمر هنا يتعلق بالوصل وليس الابتداء، كذلك وهدنا كذلك والكتاب. لاحظوا معي ما الفرق بين اللوحتين، دققوا النظر، هذه اللوحة الأولى وهذه اللوحة الثانية، ما الفرق بينهم؟ في نقاط الابتداء، صلاحات الضبط، صلاحات الضبط التي تيسر على القارئ أمر القراءة الصحيحة سواء في الهمز أو في غير من الأحكام التي مر معنا بيان بعض منها. فلاحظوا معي هنا نقطة الابتداء في كلمة الذين، أين هي؟ فوق الألف، للتنبيه على أن الابتداء إنما يكون بماذا؟ بالفتح بهمزة قطع مفتوحة. همزة أو نقطة الابتداء في اهدنا تحت الألف، للتنبيه على أنه عند الابتداء تقول اهدنا الكتاب كذلك ميثاق الذين وهدنا والكتاب. إذا تدخل همزة الوصل على ماذا؟ الأفعال وعلى الأسماء وعلى الحروف. تضم، هذه خلاصة ما ذكرنا، تضم همزة الوصل عند البدء بالفعل إن كان الحرف الثالث مضموما ضما لازما وليس ضما عارضا، نحو اركض، كذلك ادعو، اجتثت، انظر، بخلاف نحو امشوا فإن ضم الثالث منه عارض لأن الأمر من مفرده امشي، وإنما ضمت الشين في جمعه لماذا؟ لمجانسة الواو كما مر معنا، ومثله بقية الأفعال المماثلة نحو ابنوا واقضوا وافجوا. ما الفرق بين اللوحتين؟ اللوحة الأولى والثانية في الصلاحات الضبط في نقط الابتداء في نقطة الابتداء. إذن حركة همزة الوصل عند البدء بالفعل إما أن يتعلق الأمر بالضم وإما أن يتعلق الأمر بالكسر. الضم إن كان ثالث الفعل مضموما ضما لازما، والكسر إن كان ثالث الفعل مكسورا أو مفتوحا أو مضموما ضما عارضا. مكسورا حلل مثلا مما مر معنا. اضرب. مفتوحا نحو اذهب. مضموما ضما عارضا حلل. اسكن. ابقوا. ابنوا. امشوا. ايتوا. الى حركة همزة الوصل عند البدء بالاسماء تكون همزة الوصل في الاسماء مكسورة دائما نحو استكبارا، استغفار، ابن مريم، اسمه المسيح، امرأة. وهذا قد مر معنا لوحة ثانية فيها اشارة الى اصطلاحات الضبط التي تيسر على القارئ امر قراءة هذه الهمزات. تدخل همزة الوصل على حرف واحد هو لام التعريف وتكون مفتوحة دائما نحو الأرض أو الأرض، الكتاب، الله. تتبع الراء حركة ما بعدها أي حركة الإعراب في هذه الكلمة فقط. نعم. صحيح. وقد علمنا لذلك قبله يعني في اصطلاحات الضبط يعني يشار إلى هذه النقطة في أسفل الكلمة لأنها من الأسماء التي لم تقترن بماذا؟ بالألف واللام. وقد ذكرنا أن الأسماء إذا اقترنت بالألف واللام فإنها تفتح، وإذا لم تقترن هذا رابط أغلب فإنها تكسر طبعا وجوبا. هذه العلامة هي علامة همزة الوصل وتختلف بالمصحف لغيره. وضع رأس صاد صغيرة فوق الألف أخذت من أول صلة، صلة همزة الوصل، معنى الصلة ومعنى التوصل يتوصل من خلالها، فأخذوا رأس هذه الكلمة وجعلوها ضابطا أو علامة على همزة الوصل. لكن في المصاحف الأخيرة، في المصاحف المعاصرة مثلا المتداولة الآن، علامة همزة الوصل في ضبط المصحف تلك النقطة المضموسة الوسط، وهذا أمر يسهل على القارئ أمر القراءة الصائبة الصحيحة. فحيثما وجدت الهمزة، حيثما وجدت همزة الوصل، حيثما وجدت نقطة الابتداء فأنت تبتدئ تبعا لتلك النقطة. فإن كانت فوق تبتدئ بها همزة قطع من حيث نطقها طبعا، من حيث النطق بها همزة قطع مفتوحة، وإن كانت تحت مكسورة، وإن كانت في وسط الألف فإنك تبتدئ بها بماذا؟ مثلا السفهاء نقرأ السفهاء التي أعبد. لاحظ النقطة، النقطة جيء بها في وسط الألف. كذلك خبيثتين جثثت ولا خبيثتين جثثت. هذا الحركة، الحركة فيها التنبيه على كيفية قراءتها موصولة. هل تقرأها خبيثتين؟ لو كانت الحركة مثلا المصاحبة لنقطة الابتداء تحت نقرأها خبيثتين جثثت، وعند الابتداء نقرأها تبعا لوجود النقطة في وسط الألف فنقرأها اجتثت. لكن لما كانت الحركة والنقطة معا في وسط الألف تنبيها على كيفية قراءتها في حال الوصل وفي حال الابتداء. نعم. جيد. كذلك أسجد، أسجد إشترى ونبتدئ بها هكذا مكسورة اهدنا نوح إذنه إذن وهكذا نبتدئ بها. الآن همزة الخبر، الهمز شأنه عظيم في قراءة القرآن الكريم، فقد حاز حصة الأسد في علم القراءات، لذلك ينبغي على القارئ أن يعطي هذه أهمية كبرى، فهو سبب للمد. ثلاثة فعلا تسوق المد: الهمز والسكون ثم الشد. واجتماع همزتين من كلمة، واجتماع همزتين من كلمتين. والهمز المفرد السالم المتحمل. والهمز في اللغة يقال همز رأسه يهمزه همزا إذا غمزه وحركه بقوة، ويقال همزت الفرس همزا إذا دفعته بسرعة. ماذا تلاحظون في هذه المعاني اللغوية؟ إنها تشير من طرف خفيف إلى عسر مخرج هذا الحرف الذي هو الهمز، ولذلك تخلص من هذا العسر ومن هذا الثقل بأنواع من التخلصات، إن صح هذا التعبير، أحيانا بالتسهيل وأحيانا بالإبدال وأحيانا بالإسقاط لحرفه. لذلك سميت الهمزة همزا، لأن الصوت يدفع في رشقة عند النطق بها. فلما كانت الهمزة ثقيلة في النطق بسبب بعد مخرجها أقصى الحرف، ويكون ثقلها باجتماع صفتين الشدة والجهرية. فالشدة انحباس الصوت، هذا كله مرة معاه، والجهر انحباس النفس. فلذلك كانت العرب وأكثر قبائل العرب تلجأ إلى تخفيفه بنوع أو بأسلوب من أساليب التخفيف، فكانوا يمثلونه أحيانا من جنس حركة أو حركة ما قبله، وكانوا أحيانا يسهلون أن ينطقونه بين الهمزة وأحد حروف المد الثلاثة، وكانوا أحيانا يحذفونه وأحيانا ينقلون حركة وجه الساكن قبله مع حرف. وقد أشار الإمام ابن بدر رحمه الله تعالى إلى هذه المسألة في نظمه لما قال: اذكر لنا ماذا كانت تصنع العرب؟ والقرآن إنما نزل بلغة العرب، هذا كله نجده عند القراء جميعا. يقول ابن بدر رحمه الله: والهمز في النطق به تكلف. اكتبوا هذه الأبيات وحفظوا: والهمز في النطق، كم بيتا وصلنا الآن؟ بقي نص نص عشرين، ها؟ كما شفنا صلى الله عليه وسلم، بقي لكم ستة إن شاء الله. والهمز في النطق به تكلف، فسهلوه تارة وحذفوا، وأبدلوه حرف مد محضا، ونقلوه للسكون رفضا. هناك تقول لنا الوظائف أو أنواع التغيير في الهمز، إذا أردنا طبعا بالتغيير مطلق التغيير، أو أنواع التسهيل في الهمز بعبارة الشاطبي رحمه الله، وقد قصد ليس تسهيل بمعنى الفلاح، ولكن تسهيل بمعنى التغيير معناه العام، فيشمل التسهيل في المعنى الاصطلاحي وغيره كالحذف مثلا. قال: والهمز في النطق به تكلف، تجد كلفة وأنت تنطق بالهمز، لهذه الكلفة سهلوه، لهذه العلة سهلوه، فسهلوه تارة وحذفوا. والمراد بالتسهيل هنا المعنى الاصطلاحي، المعنى الاصطلاحي الذي هو قراءة الهمزة بين الهمز المشقة وبين ما يجالسه أو ما يجالس حركة هذا الهمز، فإن تعلق الأمر بالألف فهو بين الهمز والألف، وإن تعلق الأمر بالواو فهو بين الهمز والواو، وإن تعلق الأمر بالياء فهو بين الهمز والياء. وأبدلوه حرف مد محض ونقلوه للسكون طرفا. إذا صور هذا التغيير، إما أن يتعلق الأمر بالتسهيل، مثال مثلا عند ورش أيضا، ورش رحمه الله يقرأ أيضا، هي من حيث الأصل أئذا، بدليل أن غيره يقرأها أئذا، فورس رحمه الله يقرأ الهمزة الأولى محققة، وهي محققة عند الجميع، والثانية يقرأها مسهلة هنا بين الهمزة المكسورة الخالصة وبين الياء، فلا هي بآي ولا هي بآي، كيف تقرأ؟ آي. وشبهها بعضهم بالهاء الخالصة، وهذا لا شك أن فيه بعدا. إذن غير فقط من أجل التيسير على الطالب في قراءة التسهيل قالوا اقرأها تكاد تكون هاء خالصة، فهي أقرب ما تكون من الهاء ولكن ليست هاء خالصة. أي هذا نوع من أنواع التغيير ومن أنواع التخفيف، أن يقرأها القارئ هكذا مسهلة. وحذف أحيانا قد يحذف القارئ الهمزة طلبا لهذا التخفيف، وهذا نجده كثيرا عند غير ورش رحمه الله، كالإمام حمزة رحمه الله تعالى عند الوقف، فمثلا يقرأ قول الله تعالى مستهزئون، خاصة في الهمزة التي لا سورة لها في المصحف يقرأها مستهزئون. ولنافع أصلا في ذلك في القرآن وصف يقرأ الصابون، هي أصلها الصابئون مما لا سورة له في المصحف، يقرأ حمزة مستهزئون يحذفها تسقط. إذا الحذف إما أن يراد به معنى ماذا؟ معنى الإسقاط، وإما أن يراد به ماذا؟ معنى الحذف بمعنى الإبدال، قد تبدل. فكما لو أن الأمر يتعلق بحذف لهذه الهمزة وجيء مكانها بحرف مبني مثلا مجالس لها، وهذا نجده كثيرا في البدن الوصف. فحمزة يقرأ مستهزئون، يقرأ خاطون، يقرأ يريدون ليطفوا عند الوقف، ليطفئوا يقرأ ليطفوا، هكذا مما لا صورة له في المصحف. كذلك وأبدلوه حرفا مد محض ونقلوه للسكون رفضا، قضية النقل نجدها كثيرا عند الإمام واصل رحمه الله، وهي صورة من صور التخفيف. حينما يقرأ واصل رحمه الله من آمن، غير يقرأ من آمن، كيف يقرأ وصف؟ حينما يقرأ وصف مثلا لرض، يقرأ ولرض وضعها لنا، وهذا نجد حتى في لغتنا الدارجة التي درج عليها لساننا مثلا عند المغاربة. فكيف نقول؟ كنقول مثلا فلان مؤمن، نصفه بالميم بالإيمان. الدارجة عند إخواننا مثلا في المشرق إذا أراد أن يصف شخصا بالإيمان يقول مؤمن، يقول للأرض يقول الأرض، لكن نحن نقول الأرض، جلس الأرض زين، جلس الأرض، نتلفش الأرض. إذا هذا فيه نوع طلب لهذا التخفيف، لماذا؟ بنوع من أنواع التغيير الذي هو النقل، وسيأتي معنا بيانه إن شاء الله تعالى. إذا همزة الطبع إخواني أخواتي هي الهمزة التي تنطق في بدء الكلام ووصفه ووقفه. نحن أتى، فالهمزة هنا همزة قطع، أوتوا إن، فأراد يؤمنون، قولوا بإذنه نبه، فهذه كلها همزة قطع لأنها تثبت في الوصل وفي الوقف معا، وتختلف بذلك عن همزة الوصل. الآن نعرف إن شاء الله تعالى في هذه الحصة لأحكام الهمز المفرد فقط، ونرجو الحديث عن أحكام الهمز المزدوج من كلمة ومن كلمتين في الحصة المقبلة بقية إن شاء الله تبارك وتعالى في العمر البقية. أحكام الهمز المفرد، يقول الشاطبي رحمه الله تعالى إذا سكنت، نعم تفضل، قلت لكم المرجع أن ترجعوا إلى كتاب الشيخ أعلون أو غيره من الكتب التي فيها موجود. أسمعين حالة مثلا كيف تلتوت لماذا تكشف لك أن تكتبوا لا تعتبروا فقط لا أخرج عن ذلك. سأمتحنكم في الكتاب فقط، زائد زائد وفقط فقط غير على ذلك. ثم الأبيات التي أنتم مطالبون بحفظها وقبل ذلك وبعدها القرآن، وما أدراك ما القرآن؟ القرآن هذه 70%، أنا أقولها 70%، لا أقول 80%. حصل يا غفر أزيام يتعليكم مشيبة الحفظ الآلي الذي يعني يلعب أدراج الرياح هكذا بعد الامتحان، حفظ المتابة إن شاء الله تبارك وتعالى. إذا سكنت، يقول الشاطبي هذا بيته وادخلوا فرمانش، إذا سكنت فاء، شكلوها إذا سكنت فاء من الفعل همزة، هنا كي تقدم وتبخير الهمزة سكنت فاء أي وقعت فاء فهم؟ واضح؟ تقدم وتبخير. إذا سكنت الهمزة ووقعت فاء من الفعل، إذا سكنت فاء من الفعل همزة فورش يريها، يريها هنا بمعنى يبدلها حرف مد مبدلا، سوى جملة الإيواء، سوى جملة الإيواء. أنا الكلام تم، الكلام تم. ثم قال والواو عنه إن تفتح إثر الضم نحو مؤجلا. سوى جملة الإيواء والواو عنه إن تفتح إثر الضم نحو مؤجلا. إذا سكنت فاء من الفعل همزة فورش يريها حرف مد مبدلة. سوى جملة الإيواء والواو عنه إن تفتح إثر الضم نحو مؤجلا. نحاول أن نشرح هذه القضية، لاحظوا معي. قال إذا سكنت الضمير على من يعود في سكن همزة. إذن الهمزة هنا نتحدث عن نوع من أنواع الهمز المفرد، وهو الهمز الساكن. الهمز الساكن، وسنعرض لذلك بتفصيل إن شاء الله تعالى. الهمز الساكن له أحوال. يقول الشافعي رحمه الله يشير إلى حالة من هذه الحالات، يقول إذا سكن أي وقع الهمز ساكنا ووقع فاء للفعل، فمعنى الوزن نحو مثلا يؤمنون أو المؤمنون، نقول المفعلون على وزن المفعلون. فالهمزة هنا وقعت ساكنة ووقعت فاء الكلمة. كيف يتعامل معها ورش؟ يقول ورش يريها حرف مد مبدلة. ورش رحمه الله يبدل كل همز وقع ساكنا فاء للكلمة يبدله ورش من جنس حركة ما قبلها. فنقول في المؤمنون ماذا نقول؟ المؤمنون. نقول في الإيمان مثلا لا نقصر إيمان، نقول إيمان. إذا فيشترط في الهمز هنا أن يكون ساكنا وأن يكون فاء للكلمة. ثم قال سوى جملة الإيواء. جملة الإيواء ما كيش عندنا لفظ الإيواء في القرآن، وإنما يقصد الشافعي رحمه الله ما تصرف من الإيواء، كنحو مثلا المأوى. فنقرأ كما يقرأ الأصفهان، فنحن نقول وش ونستدل على ذلك بالشافعية. ماذا نقصد؟ نقصد أضرب. وإلا فالطريق الآخر الذي هو الأصفهان يبدل كل همز ساكن سواء وقع بعد الكلمة وحين الكلمة، كما هو مثلا يقرأ الماء وهكذا بالإطلاق، لكن وش رحمه الله يقرأها الماء و... بالإيمان ولا لا؟ لماذا الإيمان هنا في المأوى؟ ما السبب أو ما الدليل؟ فعلى على وزن فعلى، فعلى مأوى على وزن فعلى، فعلى فعلا مأوى مأوى فعلا فعلا فعلا. هذه من الكلمات التي ألفها منقص عنها، وقد مر معنا أن تثنية الأسماء تكشفها، وإن رددت إليك الفعل صار سببا. فنقول في مأوى مأويان مأويان، ونقول في فعلية أويت. إذا فقصوا هذه الألف إنما هي. ثم قال والواو عنه إن تفتح إثر الضم نحو مؤجل. إذن عندنا الواو يشترط فيها حتى تقرأ، يعني الهمز التي تكون مفتوحة وقبلها ضم يشترط في إبدالها واو خالصة أن تكون أولا فاء للكلمة، وهذا شرط لا بد منه، ثم أن تكون مفتوحة، ثم أن تكون بعد ضم. كم شرط هذه؟ نعيدها، أن تكون فاء للكلمة. فخرج لذلك المفتوح بعد ضم، ولكن ليس هو فاء للكلمة كنحو فؤاد. لا نقول فؤاد وإنما نقول فؤاد. وعلة عدم قياس فؤاد على مؤجل ما هي؟ لم تقع الهمزة هنا فاء للكلمة، وإنما وقعت عين للكلمة، ففؤاد على وزن فؤاد. بخلاف مؤجلة فالهمزة هنا وقعت فاء للكلمة، هذا هو الشرط الأول. ثم وقعت مفتوحة وبعد ضم مباشر لها، ففي هذه الحالة تبدل أولا خالصة. نعم. ما هو الوجه الثاني من غير أو آباء؟ أو آباء الصالح يقرأ أو آباؤنا لا مرة غريبة سوري قرأها عن طريق الأزرق أو آباؤنا وأنهم بغني الفرد وقرأها خطأ أم له سند في ذلك؟ والله لم يحسب هذه المسألة إن شاء الله. أنا الذي أعلمه أن في أولا مما قرأت به على شيخي أو آباؤنا والله على ما نحن حدث إن شاء الله تبارك. إذا بحثوا معي همزة القبر بحيث تعريف وين همزة القبر في حالة الوصل والبدء وتثبت خطا وسميت بذلك لأنها شقة وخطا عند نطقها تكون في أول الكلمة أو وسطها أو في آخرها مفتوحة. الذي أو آباؤنا كاين جوج كاين أو آباؤنا أو آباؤنا كاين الهمزة وكاين الغداء وداء هو كيتكلم على أو آباؤنا لا لا لا لا اسمع الأخرى الصفات اللي وقع فيها أو آباؤنا الله أعلم نبحث هذه المسألة وأجيبوا من جواب إن شاء الله. لا تسمي ما تبقاش تسمي لا تسمي حتى نشوف العبرة بالقراءة وهذا ذكرناه غير ما مضى قراءة السنة متبعة تذكر الكوشي. الكوشي من تواضع جزاء الله خيرا أنه لما سجل الخزمة في مصر أرجع هو نفسه وقال كنا بدرجة يده كنا كنفكر صعب الأزرق من تواضع ماشي عيب أن الإنسان يعترف بما كان يقع ويصدر عنه من أخطاء سيما وأن الأمر يتعلق بحرمة القرآن الكريم ليس علما بذلك. ولكن لما قرأ الختمة كاملة أمام لجنة وكانت لجنة متخصصة وحينما أقول متخصصة ليس فقط في القراءة بل متخصصة فيما كان يقرأ به القارئ وهو ورش عن نافع من طريق الأزرق بالإضافة إلى بعض المتخصصين في المقامات وغير ذلك فوجد نفسه أنه فعلا يعني كان قبل لا يقرأ بالأزرق والآن صار يقرأ بالأزرق لا حيل في ذلك. فالعبرة دائما ما بالقراءة قراءة سنة متبعة قد يقع القارئ فيما يقع فيه ولكن إذا صدر الخطأ من القارئ يمكن أن نسأله أو فيما توهمنا أنه خطأ نحن فيما توهمنا أو ظننا أو غلب على الظن لغلبة ظن وليس على سبيل اليقين أنه خطأ فأقول لعل له في ذلك وجها من الوجوه التي قد أجهل وأنا فينبغي أن أسأله عن ذلك فلعله يكون له سند في قراءته هذه اللغة على هذا النحو على شيخ المثلين من الشيوخ هكذا مشافهة. إذا قلنا تكون في أول الكلمة أو وسطها أو في آخرها مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة أو ساكنة في كلمة أو في كلمة وتوضع جرا مكان همزة القطع التي حذفت بعد نقل حركة الساكن قبلها إن أجلي تقرأ إن أجلي هكذا. الهمز المفرد قسمان قسم يبدل فيه الهمز حرف مد من جنس حركة ما قبل هذا ما مر معنا التفصيل وهو ثلاثة أنواع. الأول هل تجدون عندكم في الكتاب هذا كلام ديال الشيخ أخذت عنه. الأول ما وقع في فاء الكلمة ساكن ويبدل حرف مد من جنس حركة ما قبلها وهو قوله الشافعي رحمه الله إذا سكنت فاء من الفعل همزة فورش لوريها حرف مد مبدلة. لاحظوا معنا ثلاثة الجدول عندنا ثم تو صفة كيف تقرأ؟ ثم تصفى شو هو الرسم ديالها؟ عندنا ثم وحدها ثم إيتو عندنا نقطة ابتداء أسفل الألف إشارة إلى أنها تبتدأ بهمزة قطعنا هكذا مكسورة فتقرأ إي إيتو لكن عند الوصل تأخذ حكم ما قبلها عند الوصل فنقرأها ثماتو كذلك قول الله تعالى وقال الملك توني وقال الملك توني فعند القصر إذا أردت أن أبتدع إيتوني كيف أبتدع بها؟ إيتوني لكن عند الوصل تأخذ حكم ما قبلها فتقرأ وقال الملك توني كذلك فقال لها ولنرضيتيا عند القصر أردت أن أبتدع إيتيا كيف أدوى؟ إيتيا هكذا إيتيا بالقصر لكن عند الوصف أقرأها فقال لا وبالأرض يا هكذا بياء خالصة. إذن إذا دخلت همزة الوصل على همزة قطع ساكنة فإننا عند البدء نبدل همزة القطع الساكنة حرف مد مجانس لحركة همزة الوصل. أنا الخطاط التي أمامكم أو اللوحة التي أمامكم إشارة إلى الأصل، أصل أؤتمنا لكن عند الوصل تقرأ الذي تمنا. كذلك في السماوات تني لقاء نادي يقولون في واتجني أهلي قال أتوني عند ابتداء إيتوني عند الوصل قال أتوني جزء الحركة فقط. الملك أتوني الملك أتوني الملك إيتوني وللأرض إيتيا وللأرض إيتيا وللأرض إيتيا. إذا سوى جملة الإيواء والواو عنه إن تفتح إثر الضم بنحو مؤجلة إلا رب الإيواء كيف لا وقع نحو المأوى. هذه همزة إن كان متحللا إما أن يتعلق الأمر بفتحة بعد ضمة فوصل رحمه الله يبدله واوا ومن ذلك يؤيد فتقرأ الله يؤيد الله يؤيد. وفي استلاحات الضم تجدون المبدل مقترنا بماذا؟ مقترنا بالحركة والمسهل معرا من الحركة. إذا تعلق الأمر بمثل آهدة مثلا تجدون نقطة مضموسة الوسط غير مصحوبة بالحركة، وإذا تعلق الأمر بنقطة مضموسة الوسط ومعها حركة كمؤجل وكيؤيد ففي وجود تلك الحركة مع النقطة المضموسة الوسط تنبيها للقارئ الذي يقرأ من المصحف إلى أن الأمر هنا لا يتعلق بالتسهيل وإنما يتعلق بالإبدال الخالص. فتقرأ يؤيد كي يوى واو خالصة، وتقرأ مؤجلة موجلة، وتقرأ مثل لئلا يلا تقرأها ليلا وغير واشن يقرأ. وبالتحقيق لئلا فتجدون النقطة المضموسة الوسط كما هو مشار إليه في الشاشة مصحوبة بالحركة. كذلك لآهب وقد مرت معنا في القراءات لآهب تقرأ ليهب واشن رحمه الله يقرأها مبتدا، ولذلك تجدون النقطة المضموسة الوسط ومعها مصحوبة بالحركة. وجود تلك الحركة مع النقطة في استلاحة الضبط يعني ماذا؟ إبدالها ياء خالصة أو واو خالصة. الآن أكثر ما وقع في عين الكلمة تنبيها على هذا الأمر، فعلا نجد مثلا ياء صغيرة إشارة إلى هذا الإبدال. الثاني ما وقع في عين الكلمة، في عين الكلمة ما وقع في عين الكلمة يقول الشاطبي رحمه الله ووالاه في بئر. أن الضمير يعود على السوسي عن أبي عمرو البصري رحمه الله، لأن السوسي عن أبي عمرو البصري هذا واحد من القراء لا يفرق بين ما وقع تاء للكلمة وما وقع عين للكلمة وما وقع لام للكلمة. فكل همز ساكن وقع تاء أو عين أو لام للكلمة فإن السوسي رحمه الله يبدله. فيقول الشاطبي وهو يرد الضمير عن السوسي ويقول ووالاه أي تابعه، أي تبعه في حكم إبدال الهمز الساكن الذي وقع عين للكلمة نحو بئر. فبئر هنا الهمزة الساكنة أو الهمز الساكن وقع عين للكلمة ومع ذلك وصلنا رحمه الله. ولذلك خير ما مرة نذكر هذا الأمر فنقول بأن الضوابط يتوابط أغلبية، ولذلك يشد على القاعدة ما يشد، فلا يمكن أن نقول بأنها ضوابط مضطردة اضطرادا مطلقا، ولكن قد يشد عن هذه القاعدة ما يشد، ولذلك يصح أن توصف هذه بالقواعد أو بالضوابط الأغلبية والله أعلم. فنحو مثلا بئر كيف يقرأها وشر؟ وإن وقعت عينا للكلمة، نعم وإن وقعت عينا للكلمة. إذا يمكن أن نقول وصلنا رحمه الله يبدل الهمز الساكن الواقع فاء للكلمة ويبدل معه بعض الكلمات التي وقع فيها الهمز الساكن عين للكلمة فيوافق بذلك غيره ومن هذا الغير السوسي رحمه الله تعالى، فيقرأ بئر بير ويقرأ بئس بيس ويقرأ الذئب ويعلم اني فعل فعل وقعت الهمزة الساكنة والهمزة الساكنة وقع عنه يقرأ بيسيل بعد كسرة أبدله ياء نحو وبير أصلها وبير. كذلك الهمز الساكن من صوره أن يكون بعد فتحة أو ضمة، في هذه الحالة وصف رحمه الله يحققه نحو البأساء، وكل هذه الأمثلة تجدون عندكم في الكتاب. كذلك شأن كذلك بخلاف غيره فإنه ينذر فيقرأ شأن متحرك يحققه نحو مثلا يسألونك، إلا في موضعين استثناء من استثناء، سأل يقرأ الله ورسوله رحمه الله سأل، أرأيت يقرأ ويقرأ الله ورسوله رحمه الله أرأيت. الثالث ما وقع في لام الكلمة، إذا تحدثنا عن الهمز الساكن الذي وقع في الكلمة وذكرنا أصل ورش رحمه الله في إبداله، ثم ذكرنا الهمز الذي وقع عند الكلمة، وذكرنا بعض الكلمات التي تجري فيها القاعدة التي تقدمت فيما وقع فأل الكلمة ويوفق فيها وصل غيره كالسوسي رحمه الله، وقد عبر عن ذلك الإمام الشاطبي في قوله. الآن الثالث هو ما وقع لاما للكلمة نحو مثلا جاء، فإن وصل يحققه إلا استثناء إلا كلمة النسيء، فإن ورش رحمه الله لأنه نسيء واسمها فعيل فوقعت الهمزة لاما للكلمة، ورش رحمه الله يبدل هذه الهمز ياء ثم يضغمها في الياء التي قبلها ويقرأها النسيء إنما النسيء. كذلك بادية لمن قرأها بادئة، فوقعنا رحمه الله لا يقرأها بادئة لأن أصلا فاعل على وظيفة، فوقع الأمس هنا لا بد الكلمة ورسول رحمه الله تعالى يقرأها هكذا بادئة بادئة. إذا هذه الأبيات كتبتموها سوى جملة الإيواء والواو عنه إن تفسح كثر الضم نحو وأجل ووالاه تطلب ووالاه قد يدل بين قوسين أي تابع ورش السوسي، فالضمير هنا يعود في والاه على السوسي رحمه الله الذي يبدل دون قيد الهمزة الساكنة ووالاه. وشهم على حسب البيت قال البيت وشهم هذيك فيها خطأ كثيرة جدا، خذ الطبعة ديال الدكتور أيمن سوي كانت موجودة في المعرض غالية شوية للأسف، هذا المعرض غالي الذي الشرطي بنا ووالاه في بئر وفي بئس ورشه وفي الذئب ورش والكسائي وغيرها، لكن احنا الذي يعنينا ان ورش رحمه الله بين اول ورش رحمه الله يوافق الكسائيه في ابدال ما وقع عليه في الكلمه وهي بئر وبئس والذئب. ثم قال وورش لئلا والنسيء بيائه وادغم في ياء النسيء فتقل. هذه بعض الأمثلة لأنه الشاطبية موجودة لتحميل متن الشاطبية في قلب الطالب فقط أعطيك الكلمة الأولى من الشطر الأول مثلا وتبحث في شيخ جوجل مثلا أو مثلا في متن الشافعية تبدأ بحث إن كان يتبحث بالكلمة فقط ويأتيك البحث بماذا بالبيت الذي ورد فيه أو وردت فيه هذه الكلمة الأولى. إذن هذه أمثلة. فإن الجنة هي المأوى. لاحظوا معي مأوى حققها ورش رحمه الله تعالى كتابا موجلا بإذن الهمزة واو خالصة كذلك فأذن مؤذن بينهم مثلا هب أنك سئلت تقرأ اليد تقرأ اليد آلة خليجية فأذن مؤذن بينهم سألتك لماذا قرأتها هكذا بالإبدال بواو الخاصة لماذا لم تقرأها كأغلب القراء الذين يقرؤون بالتحقيق فالكلمة يسرق مفتوحة إذا قلت لك استدل على هذا الأمر في متن الشاطبية ماذا تقول إلى حين وبير معطلة لا نقرأ وبير وإنما نقرأ وبير معطلة لئلا يقرأ ليلا بي سما فأكله الذيل إنما النسيء وليس إنما النسيء قال إنما أنا رسول ربه ليارى لاحظوا معي النقطة ومصحوبة بالحركة تنبيها على الإبدال وجود الحركة في تنبيها هذه حركة حتى بالنسبة لكم أنتم في المقرآن مع المبتدئين حتى تحببوا لهم هذا العلم وتحديدا تحببوا لهم هذا المبحث الذي قد يبدو عسيرا ولا عسر فيه طبعا وقد يسمى القرآن للذكر فتيسيرا على هؤلاء أن يستأنسوا باصطلاحات الضبط فتميز لهم بين ما كان مصحوبا بالحركة فيحمل على المسهل عفوا فيحمل على المبدل وما لم يكن مصحوبا بالحركة فيحمل على ماذا؟ على المسهل. سأل السائل وليس سأل هذا هو الأصل. فورس رحمه الله تعالى هذا منهجه تارة يخفف أو يسهل طلبا للتخفيف إما بالتسهيل الذي ذكرنا معناه وإما أحيانا بالإبدال. فمن القراء من يقرأها هذا هكذا بالتحقيق وقد قرأت هكذا ومن القراء كورس رحمه الله طلبا للتخفيف يقرأها هكذا يقرأها لي هذا هكذا قراءة ليست هناك قاعدة فشي الضرورة أن يكون لكل قاعدة تعليلا فالأصل إنما هو القراءة سنة مبتدعة أرأيت هكذا. الآن نتحدث قليلا عن حكم الإمام الورس رحمه الله تعالى في الهمز الذي وقع بعد حرف ساكن صحيح. الورس رحمه الله تعالى له قاعدة تسمى النقل. معنى النقل ينقل حركة معينة. ما هي الحركة؟ حركة الهمز الصحيح إلى الساكن قبله طالبا للتخفيف كما ذكرت. فيقرأ مثلا فإخواننا مثلا الماليزيان مثلا حكم أن هنا يقرأنا بحفص مثلا إخواننا في المشارك يقرأون هذه على الأصل من آمن هكذا. ورس رحمه الله يقرأ وراء مخففة بالنقل فيقرأ من آمن ما نامن ما نامن هكذا كل آمن يقرأ كل نامن. أين يوجد السكون هنا في كل؟ يوجد في التنوين في التنوين لأن التنوين فالعبارة بماذا؟ بالصوت أو بالنطق في ماذا الأمر يتعلق بالتشويه. فحينما تقول كل أو تقرأ كل فأنت تنطق بنون ساكنة إذا هذه النون ساكنة أتى بعدها همز قطع فلزم عند ورشم أن ينقل حركة الهمز إلى هذه النون ساكنة فصارت كل آمن كل آمن. من أوتي من أوتي لمسجد أسس تقرأ لمسجد أسس رسول إلا تقرأ رسول إلا هذه بعض الأمثلة كذلك ولن تفلحوا إذا أبدا حق الله يقرأ ووصف ولن تفلحوا إذا أبدا. لاحظوا حتى الشيخ حفظه الله تعالى في هذا الجدول الواضح ذكر حركة الهمزة ثم قص الكلمة ثم رسمها ثم قراءتها كيف تقرأ تيسيرا على الطالب فتقرأ مثلا إذا نادى لا، كما لو أن الأمر متعلق بهمزة بعدها لا بعدها نون بعدها باء مباشرة مفتوحة ثم بعد ذلك دال منونة. إذا نادى عذاب أليم، عذاب أليم خرد لنتينا إلى غير ذلك من الأمثلة إن شاء الله. أن ننتقل إلى تطبيق إن شاء الله، وسنحاول أن نلحظ من خلال هذا التطبيق ما له تعلق بالصلاحة الضبطي، سواء تعلق الأمر بهمزة الوصف أو بهمزة القطع أو بالنقل مما عرضنا له في هذه الحصة إن شاء الله تبارك وتعالى. وقفنا عند قول الله تعالى والوالدات، يأ والوالدات يرضعن أولادهم نصف. من يقرأ من قول الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. كيف تستلزم مثل الوالدة دون واو؟ الوالدات. لماذا لا تقول الوالدة أو الوالدة؟ أنا أريد التعليل، ما قرأت يا أحد ولا يستقيم أن تقرأ الوالدة، ولكن أنا أريد التعليل الوالدة. لماذا قرأت الوالدة؟ مما مر معنا آنفا. فأنا مفتوحة. أنا فأوى مفتوحة. فهو هذا مجال الحديث عن الفاء تعريف. هذا اسم. حينما نتحدث عن الأسماء نفرق بين ما وقع ما كان نكرة وبين ما كان معرفة. فالمعرفة همزة الوصل فيه تكتف وجودا زل. لمن أراد أن يتم الرضاعة، ما هو الحكم في لمن أراد أن يوصل النقل؟ النقل جيد. إذا أصدر من أراد. وعلى الموجود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها. نفس إلا النقل. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. ولا مولود له كنصلة قرة المقر له صلاحة الضبط في الواو الصغيرة. لا تضار والدة بولدها ولا مولود ولا مولود له بولده. وعلى الوارث مثل ذلك. فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. فصالا كم فيها من وجه؟ تقف في الفصال. لا، هل تغلط أم ترقى؟ ومن اعتبر الألف وجوده أو وجوده كعدده قرأ وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. واتقوا الله واعلموا أن إن الله بما تعملون بصير. حسب بصير. أنا درجة لأن يقول بصير لا تسميه بصير بصير بصير بصير. لكن الله وقف معنا لازم لأن لكن الله وقف معنا هذه إجماع بصير وعند ورسين وصر وخل وجود لها بصير والذين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. حسبوا الكريم هذا ولا جناح عليكم فيما تراضيتم ما عرضتم السلام عليكم ما عرضتم لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء وإن يبقى القناة يقوى ثم تبدا يفترض فيكم أن تكونوا يعني أقرب إلى الإتقان مش متقنين بالدورة ولكن على الأقل أقرب إلى الإتقان فقد درستم المادة في السنة الماضية وها أنتم الآن تدرسون إن شاء الله تبارك وتعالى فعلى الأقل تكونون أقرب إن شاء الله تعالى إلى الإتقان فلا ينبغي أن ألاحظ عليكم بعض الأخطاء التي يمكن أن يقع فيها مثلا المبتدئ فيعذر فلا عذر لكم في ذلك مثل من قد قال مرت معنا وزلزلنا حولها غير ما مر خطوة طاعتنا ساكنة وفيها قد قال زين من خطبة النساء وكننتم في أنفسكم. لاحظوا هذه ستأتي معنا إن شاء الله في السنة المقبلة ولكن في باب الهمز المستوسم لكلمتين فلاحظوا معي اصطلاح الضبط تستأنس باصطلاحات الضبط فتعرف القاعدة فمثلا نسائي بعدها لاحظوا معي في أو كيف رسمت عندنا نقطة متوسطة وقال مصحوب الحركة كم أنها مصحوب الحركة إذا في ذلك تنبيه على الإبدال كيف تم الإبدال؟ تبدل أحد ما قبلها ياء خالصة فتقرأ النسائية ياء خالصة ياء خالصة لا تشكلوا هذا الأمر ولا تستغربوا هذا الأمر إيا وأتمنتم هذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى أمس من زوج الكلمة علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. سرا هل ترقق راهها أن تفخم ولماذا؟ مرقب مسبوقة بكسر اللازم قد يشكل على البعض مثلا لماذا لم تفخر باعتبار انها على وزن فعلا فاصورها سيرة لا اليس كذلك الوزن كان سيرة لا هو فعلا الاصل يعني سيرة لا قيمة الرهو فلماذا تردون على من قال مكبرة أن هذا في إبغاء وشرط فعلا أن يكون الحرف الساكن حرفا ظاهرا ظاهرين حرفا ظاهرا مظهرا و وليس حرفا مدخلا في مثله كما رشده بالنسبة لي سرا بدليل الأمثلة سرا طرفا وزرا حجرا كلها ما فيها حرف في إضراب بينما سرا إضراب الله الساكنة في الله المزيد بعدها زيد الأفعال محسوبة الأفعال محسوبة هي ستة لكن قد يقاس مثلا سرا على اعتبار أنها على وزن فعلة فيرد على من قال بها القياس بأن سرا مصرها سرا ويشترط في الحرف الساكن أن يكون حرفا ظاهرا وليس حرفا مضرا وتجد تفصيل ذلك في نزول الطوالع لإمام محمود زيد ولا تعلم عقدة القلقلة ما هي القلقلة عقدة خطبة ولا تعلموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا مرت معنا البارحة مع الأخوات وقلت للأخوات فاحذروا إما أن يقع فيها أحد الاثنين أحدهما خفي والآخر جلي وكلاهما نحن لكن الأشد هو الجلي فمتى حدثنا جليا كالذي قرأ تحضره فضخم الله وقرأ الدال ضاء وهذا نحن جلي خطيرا ومن قرأ الراء مرققة والدال هي فقد تحدث نحن الخفي وهو أخر وكلاهما نحن فالصواب أن تقرأ الدال دالا مستفيدة وأن تقرأ الراء راء مفخمة فتقرأ فاحذر دون عمارة وإلا فقد وقعت في التعسف والتكلم فاحذروا لا لا دائما فاحذروا واعلموا أن الله غفور رحيم غفور حليم حسبه الذي بعده من يقرأ تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء جيد بالنسبة للهمزة الوقوف عليها وهذه من الأخطاء التي يعني يكثر سماعها أن البعض يسقطها فلا تكاد تسمع الهمزة مطلقا فتسمع مثلا إن طلقتم النساء ما سمعنا ولذلك لمن يقرأ بالهمزة عند الوقف على مثل النساء لا بد من النذر لان ماشي القرقره والا صار تعسفا النذر يتاتى في النطق من همز الساكن هذا مخرج الى عسير فتحتاج الى النظر وغايه النذر واحده انما هي بيان الحظ سدا لذريعه ماذا ان يتوهم ان الخبر مثلا يتعلق بخلافه وقد مثلنا لذلك بمثل الوقف على المطر ووزر فالمطر مشدده ووزر غير مشدده وكثير هم الذين نسمع لهم لا يفرقون بين مطر ووزر كلا لا وزر اخرى الى ربك يومئذ المستقر كسوة تفرق بين المستقر ووزر لا يهدد الا بالنظر فتنبه بالنظر على ان الامر هنا في المستقر يتعلق بحرف مشدد بينما وزر حرف غير مشدد فكذلك السماء وليس السماء وليس السماء بدا من النظر زين لا لا هي مرتبطه بلا جناح لا من لا جناح اضطرارا. ما في مشكلة. كقول الله تعالى مثلا: ألم يأتي الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. الابتداء بقوله تعالى: وما نزل من الحق، هذا ابتداء قبيح. لكن إذا وصلتها: ألم يأتي الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. التباس يعني لا مجال له، زال هذا الالتباس بالوصي. فعلم لدى السامع ان ما هنا انما هي موصوله. فاذا ما بدات بها وان بدا في الظاهر ان الامر قد يتعلق به بالنافيه، لكن العبره بالقراءه الاولى فتقرا هذا والله تعالى اعلم. اذا لا اشكال، لكن بشرط ان يقرا من بدايتها ثم يقف ثم يتاكد الله صلى الله عليه وسلم. ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. حسبك احسنت جزاك الله خير. زيد من يقرا؟ من لم يقرا؟ تفضل. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة. فريضة. ما صفة الضاد؟ استطال. ما تخرج الضاد قبل ذلك؟ أين تخرج الضاد؟ في حالة العليا. ثم بعض صفاتها استطالة. استطالة. كل هذه الصفات يتأتى بها قراءة الضاد هكذا قراءة صحيحة دون أن تلتبس بغير كلمة. فريضة. طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو إلا أن يعفو إلا لا كيف أكثر إلا أن يعفون أو يعفو الذي أو يعفو إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. تقوى. لماذا أمنت التقوى؟ مما مضى معنا البارحة تقوى. وهذا لا تسأل تقوى أردتها ممارسة وهي كذلك. لماذا؟ ما علة الإيمان؟ لأنك طالب علم، أنت مطالب بأن تعلن الوجه الذي تقرأ به. غيرك من الأطفال الصغار ممن يقرأ قراءة أحيانا متقنة بالإمامة وغير ذلك من الأحكام ولا يعرف لماذا قرأت قرية تعالى، فهو يقرأ بالسجية والفطرة على مذهب السلف رضي الله عنه قبل أن يكتب في هذا الفن. أما وقد كتب فيه وعلل وقتل بحثا، فانتاك طالب ينبغي أن تعلم لماذا قرأت التقوى هكذا بالإمامة. لأن أعلى وزنك تعاوز أعلى، وفعلا تندرج ضمن ماذا؟ أي سبب من الأسباب التي عرضنا لها السبع البارحة؟ أي تأليف. قلنا أي تأليف دال على مؤلف حقيقي أو مجازي، ولا خمسة أوزان من هذه الأوزان ما كان على وزني فأعلى نحو التقوى. ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. حسبك. الذي بعده قرأت في الشاب كما سيأتي معنا في بحث القراءات: ولا تناسوا الفضل بينكم. ولا شك أن فيها تمكنا في المعنى، المعنى العميق. ولا تناسوا على وزن تفاعل التي تفيد المشاركة. فهذه القراءة لعلى قراءة علي رضي الله عنه تنبه كل من يقرأها أو من يقرأ بها أو من يسمعها إلى أن لا ينسى فضل الآخر عليه. وكيف كانت الأحوال مهما حدث ما حدث من شنآن بينك وبين أخيك أو أحيانا مثلا بين الزوج والزوجة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يفرق مؤمنة إن كان يعني أقول قرن من آخر فحري بك أن لا تتناسى يا معا الفضل بينكما الذي جرى بينكما. طبعا زين حافظوا على الصلوات والصلاة المستقبل. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ على الصلوات والصلاة المستقبل. أعوذ بالله خالصين. اللهم عند ورشي في الصلوات والصلاة كيف تمضي إذا غضبها اسمع التغليل. أنت قرأتها مستريحا ينبغي أن أشعر بأنك تتكلم في قراءتها شيء ما تتكلم في طبعا وأنت تقرأ اللام المغلظة. حافظوا على الصلوات على الصلوات شيء الصلاة لأن الصلاة ما في تطيب الحظ والذين يتوسون منكم ويذرون هذه كذلك ويذرون إما أن تلحن فيها لحنا جليا وإما أن تلحن فيها لحنا خفيا وكلاهما لحن جلي وهي ضارب لحن خفي وهي دارون والصواب ويا ذاعون ويا ذاعون أعيد والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عز وجل حسبك الله ما عملت شغل. استاذ اخوان يوم الخميس ان شاء الله تعالى كما وعدتكم يكون عن امتحان بسيط ان شاء الله تعالى. الملتمس كل واحد في المادتين معه قد يجيب معه ورقه كهذه بيضاء تسر الناظرين بيضاء لما جلس مع الله من عند الله بيضاء ورقة واحدة طبيعة الحال الذي يحتاج إلى المزيد فورقة مثلها وشيء معها الدرافز تبقي وإن كان فقط غير ورقة تكفي إن شاء الله. هذه الصفحة لمادة التجويد وهذه الصفحة لمادة القراءة إن شاء الله والسؤال بسيط إن شاء الله تعالى ويسير إن شاء الله. بعد شو ناصر إذا بعد كل سبعة الناس بغير وطاقة إذا قد يزال وهي كذلك إن شاء الله تعالى إلى اقتضى الأمر جمع ورقة ولكن لن تقبل إلا مثل هذه الأوراق البيضاء الباقي لونها تسر